خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تسعى جاهدة تقديم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد. والآن الدرس 36 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا في الدرس الفائت عند الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ضد عقيدة الولاء والبراء. ومن هذه الشبهات التي يطرحونها طرحا قويا، يقولون: كيف تقولون نكرههم، وكيف تأمروننا أن نكرههم، وقد أباح الله تبارك وتعالى لنا الزواج من الكتابية؟ أولا، اعلم رحمن الله وإياك أن الإسلام أباح الله تبارك وتعالى فيه الزواج من المحصنة من اليهوديات والنصرانيات. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى أباح لنا الزواج من العفيفات الطاهرات المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني اليهود والنصارى. وطبعا بلا شك المسلمة أولى بذلك بالقطع. قال الله تبارك وتعالى: ولا أمة مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كذلك اعلم رحمني الله وإياك أنه لا يجوز الزواج من الوثنية المشركة، سواء كانت ملحدة أو بوذية أو مجوسية أو غير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، إلى آخر الآيات. إلى أن قال الله تبارك وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه سبحانه وبحمده. وهذه الآية عامة، استثنى الله تبارك وتعالى من المشركات الكتابيات اليهوديات والنصرانيات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك الله تبارك وتعالى لما أباح لنا ذلك أباحه لحكمة، فمن هذه الحكم أن المرأة دائما تكون تبعا لزوجها، فالمرأة النصرانية أو اليهودية إذا تزوجها الرجل وظهرت بعولته وحسن تبعله إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كان ذلك نبراسا لها إلى أن تدخل في دين الله تبارك وتعالى. كذلك كان هذا سببا في أنه قد يتعرف أهلها على دين الله تبارك وتعالى، خاصة إن كان هذا الرجل المسلم يحسن المعاملة وعنده قدرة على ضبط البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فذلك هذا فيه تقليل لنسل الكافرين، فالتي تنجب هي المرأة. وإذا تزوج المسلم من النصرانية أو الكتابية فإذا أنجبت كان الولد تبعا لأبيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فيه من المصالح ما فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك أباح الله تبارك وتعالى الزواج من الكتابيات. لكن نأتي للرد على شبهتكم العليلة، تقولون: كيف أباح الله تبارك وتعالى الزواج من الكتابيات وأمرنا ببغضهم وكرههم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الحب نوعان: حب جبلي وحب شرعي. الحب الجبلي هو الحب الذي فطرك الله تبارك وتعالى عليه. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى خلقنا وجب لنا على حب المال، فمن منا لا يحب المال؟ خلقنا وفطرنا إلى أن نميل إلى النساء، خلقنا وفطرنا إلى حب ملذات الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا خرج علينا خارج يقول أنا أحب اللحم، هل أقول له أنت فاسق أنت فاجر تحب اللحم؟ وإذا قال آخر أنا لا أحب التفاح، أقول له كيف تجرؤ على مثل ذلك، كيف تجرؤ على بغض التفاح إلى غير ذلك؟ هل صح هذا الكلام مني أو من أحد عاقل؟ الجواب لا. فهذه الأمور لا تتعلق لا بحل ولا بحرمة، فهذه الأمور مباحة جبلك الله عليها. هناك أناس يحبون بعض الأطعمة، هناك أناس لا يحبون هذه الأطعمة، هل هؤلاء يحاسبون أو هل هؤلاء يأثمون أو هل هؤلاء يؤجرون؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر ليس فيه مدخل للتشريع. هذا هو ما يسمى بالحب الجبلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا لا يتعرض أو هذا لا يتطرق إليه حلال أو حرام إلا إذا أدى إلى حرام فيكون حراما، أو أدى إلى حلال فيكون مستحبا أو واجبا على حسب ما يؤدي إليه. بالمثال يتضح المقال، رجل يحب المال والكل يحب المال، لكن أتته صفقة لكن فيها حرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبسبب هذا الحب للمال، هذا الحب دفعه إلى أن يعقد هذه الصفقة المحرمة. يكون هنا هذا الحب الذي كان في أصله مباحا صار الآن حراما لأنه جعلك تفعل الحرام. مثلا رجل يحب أبناءه، هل نقول أنت تأثم لذلك لأنك أحببت غير الله، أو نقول لا أنت تأخذ حسنات على ذلك؟ لكن بالطبع لا، لكن إن كان هذا الحب يمنعه من يعني يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يمنعه من أن يأمر أولاده بالصلاة، يمنعه من أن يأمر بناته بالحجاب، نقول لا قف، هذا الحب صار الآن وسيلة إلى محرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيكون هذا الحب محرم. لذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. وهناك حب هو الحب الشرعي، والحب الشرعي هو الذي هو من لوازم لا إله إلا الله، من لوازم الإيمان بالله. فإذا آمن العبد بربه تبارك وتعالى كان لزاما عليه ولا بد أن يحب ربه. كيف تؤمن برب، كيف تعبد رب لا تحبه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أحببته أحببت الرسول الذي جاء من قبله، الرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليبلغك رسالة ربك تبارك وتعالى، كذلك فإذا أحببت ربك تبارك وتعالى أحببت شرعه، فإذا أحببت ربك تبارك وتعالى أحببت دينه، فإذا أحببت ربك تبارك وتعالى أحببت من يطيعه، فإذا أحببت ربك تبارك وتعالى أحببت كل من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحب الشرعي الذي هو من لوازم الإيمان بالله، من لوازم لا إله إلا الله. والسؤال، هم يقولون كيف تتزوج من الكتابية، والسؤال هم يقولون كيف تتزوج، كيف أباح الله الزواج من الكتابية وقد أمرنا بكرهها؟ الجواب، الله أمرنا بكرهها الكره الشرعي، فأنا أكرهها وأكره كفرها، لكن حبي إليها هو حب جبلي كميل الرجل إلى المرأة، الميل الفطري، هذا ليس له علاقة بدين ولا بعرق. فالرجل إذا رأى المرأة مال إليها، والمرأة إذا رأت الرجل مالت إليه، هذا أمر فطري دون أي علاقة بطبقات غني أفقير، متعلم جاهل، أو بعرقيات، مثلا هذا قوقازي هذا سلالة أخرى هذا سلالة أخرى إلى غير ذلك، ليس له علاقة بذلك، بل وليس له علاقة بالدين، بل هذا أمر فطري. كالرجل مثلا يحب نظافة هذه المرأة، رجل مثلا يحب طعام هذه المرأة، هذا أمر جبلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليس له علاقة لا بحلال ولا بحرام. لكن إن جعل هذا الحب دافع لكي يقرها على دينها أو على كفرها أو على معتقدها، نقول قف، هذا الحب الآن صار وسيلة إلى حرام، صار حراما. ولعل الجواب قد وصل إلى حضراتكم، وسيأتي بيان وتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر معاني الولاء والبراء. ويا ليتهم سكتوا عند ذلك الحد، بل تراهم أيضا يكيدون الإسلام والمسلمين ويتهمون الإسلام والمسلمين بأنهم يشيعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم البلبلة والفتنة في البلاد. يقولون لماذا لا تهنئون فلان وفلان، لماذا لا تهنئونهم بأعيادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم يهنئوننا بأعيادنا. أنتم تريدون أن تثيروا فتنة في البلاد، ووالله ثم والله ثم والله ما أوهن وأوهى هذه الشبهة. ما علاقة التهنئة بالفتنة؟ بل ما علاقة التهنئة بالدين؟ فالتهنئة ليس لها علاقة بدين أصلا. فلو أتى لك رجل مسلم وهو تاجر للممنوعات والمحرمات والمخدرات، وقد نر من رجال حرس الحدود وأصاب منهم ما أصاب وقتل منهم ما قتل، ومر بصفقة من المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هل يجوز لك أن تهنئه بنجاته من رجال الشرطة إلى غير ذلك وبمروره بالمخدرات؟ هل يجوز لك أن تهنئه مع أنه رجل مسلم؟ فلتسأل رجل الدين البوذي، هل يجوز لي أن أهنئه؟ سيقول لك لا. فلتسأل رجل الدين المجوسي، هل يجوز لي أن أهنئه؟ سيقول لا. فلتسأل رجل الدين اليهودي، تقول له هل يجوز لي أن أهنئه؟ سيقول لا. فلتسأل رجل الدين النصراني، تقول له هل يجوز لي أن أهنئه؟ سيقول لا. فلتسأل رجل الدين المسلم، تقول له هل يجوز لي أن أهنئه؟ سيقول لا. أي عاقل، بل حتى الملاحدة يقولون لا يجوز لك أن تهنئه. لماذا؟ لأن التهنئة تدل على رضاك وسرورك بما فعله. رجل مسلم تعدى على ملك مسلم آخر وأخذ محله ودكانه، ثم أخذ يفتتحه محلا للبيع والشراء، هل يجوز لك أن تهنئه؟ تقول لا، هذا رجل مغتصب. على النقيض، رجل نصراني افتتح محلا، هل يجوز لك أن تهنئه؟ ولم لا؟ فافتتاح المحلات والتجارة في دينك ليس حراما، بل هو حل وبل. قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فافتتاح محل للبيع والشراء هذا حلال في دينك، فيجوز لك أن تهنئه. نعم يجوز لي أن أهنئه. أنت تقول لي لا أهنئ فلان المسلم بدكانه الذي افتتحه مغتصبا إياه، ويجوز لي أن أهنئ النصراني الذي فتح المحل من ماله. نعم اغتصاب الحقوق في ديننا حرام، ولأن التجارة في ديننا حلال. أين الفتنة التي يسعون خلفها؟ فالمسألة ليس لها علاقة أصلا بالدين، المسألة لها علاقة الشيء الذي أهنئه عليه، هل هو حلال في ديني أو هو حرام في ديني. والسؤال، هل موت رب العالمين ودخوله القبر وقيامته بعد 3 أيام، هل هذا شيء حلال في دينك أو حرام؟ أظن الإجابة يحفظها صغار المسلمين الذين يرتلون قول الحق تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه جل في علاه. فياك أن تغتر بكلام القائلين وكثرة الناقلين. وكذا الرد عليهم أيضا، يقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. إذا كان الأمر كذلك، فنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في معرفة معاني الولاء، وكيف أصرفها لله ورسوله وللمؤمنين، وكيف أصرف ضدها للكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما سيأتي بيانه وذكره تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.